بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر أخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، ومع شرح لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن نترككم مع مادة هذا الشريف. قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه العقيدة مسماة بلمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، ومؤلفها هو الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي من كبار شيوخ المذهب الحنبلي، وله مؤلفات في الفقه والأصول وغيرها، له من المؤلفات في الفقه عمدة الفقه مختصر ثم المقنع، وهو أكبر من العمدة وأكثر، ثم الكافي فهو أوسع من المقنع، ثم المغني أو الكتاب المشهور والموسوعة العظيمة في الفقه، اشتمل على كثير من فقه السلف والمذاهب الأربعة في أجلتها، ثم يرجح القول الراجح في الغالب في هذا الكتاب الذي صار مرجعا من مراجع الفقه الإسلامي، وله في الأصول روضة الناظر وجملة المناظر، وله غير ذلك من المؤلفات في الوعظ وفي سائر الفنون العلمية. فهو إمام جليل، ومن مؤلفاته في العقيدة هذه الرسالة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. فقد اهتم العلماء رحمهم الله في توضيح العقيدة الصحيحة ونفي ما علق بها من الشبه والتشكيكات لحاجة الناس إلى ذلك، خصوصا بعدما ظهرت الفرق الضالة بعقائدها وشبهاتها، احتاج العلماء إلى أن يبينوا العقيدة الصحيحة، وأن يردوا على ما خالفها. وهذا من قديم الزمان، والعلماء مهتمون بأمر العقيدة، فألفوا فيها المؤلفات الكثيرة. من المتقدمين ومن المتأخرين تحت أسماء مختلفة، منهم من يسمي كتب العقيدة كتب السنة، مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، كتاب السنة للخلال، كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب الشريعة للأجري، كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لله لكائن، إلى غير ذلك. ومنها ما يسمى التوحيد، مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب التوحيد لابن مندة، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وتجريد التوحيد للإمام العلامة المؤلف التجويني. ومنها ما يسمى بكتب العقيدة أو الاعتقاد، مثل كتاب العقيدة للطحاوي، مسمى بالعقيدة الطحاوية، مثل العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية، ومثل هذا الكتاب جمعة الاعتقاد، لمعة الاعتقاد. واللمعة معناها من اللمعان، هو الشيء الذي له نور وله لمعان، فهي لمعة بمعنى أنها تلمع وتنير، بخلاف الظلمة. ومناسبة تسميتها باللمعة من أجل الفرق بينها وبين الكتب المظلمة التي تشكك الناس في عقائدهم. والاعتقاد مصدر اعتقد، مصدر اعتقد، وهو اليقين الجازم الذي يعتقده القلب. ويسمى بالإيمان، يسمى بالإيمان، فالاعتقاد والإيمان بمعنى واحد. ولهذا يقول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه أصول الاعتقاد، تسمى أركان الإيمان. فلمعة الاعتقاد معناها بيان الاعتقاد الصحيح الذي يجب الالتزام به وترك ما سواه، الهادي إلى سبيل الرشاد أي الاعتقاد، الهادي أي المرشد إلى سبيل الرشاد. الرشاد ضد الغي والضلال. فهذا الاعتقاد يهدي إلى الطريق الصحيح الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف عقائد أهل الضلال فإنها تهدي إلى الهلاك وإلى الغواية. فقال رحمه بدأ رحمه الله كتابه بسم الله الرحمن الرحيم عملا بالسنة في أن بسم الله الرحمن الرحيم يبدأ بها في كل أمر ذي بال، يعني في كل أمر له شأن وأهمية يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم. يبدأ بها بالنطق ويبدأ بها في الكتاب، كما بدأ الله سبحانه وتعالى بها كتابه القرآن الكريم، وبدأ بها كل سورة من القرآن الكريم، وكما كتبها سليمان عليه السلام في رسالته إلى بلقيس ملكة سبع، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية من كتاب الله لأنها نزلت مع القرآن فهي آية من كتاب الله، لكنها آية مستقلة على الصحيح، إلا في سورة النمل فإنها بعض آية، وإلا فهي آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور، وإنما تقرأ قبل السورة، تبدأ بها السورة، وإلا فهي آية مستقلة ليست من سورة معينة، إلا في النمل فهي بعض آية. وقوله بسم الله الجار والمجرور متعلق بمقدر، تقديره أستعين في بسم الله أو أتبرك ببسم الله. والاسم مأخوذ من السمو وهو الارتفاع، أو من السمة وهي العلامة. وهو ما يتميز به الشيء، فإن الله سبحانه وتعالى وضع الأسماء وعلمها آدم، كما قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، أسماء الأشياء كل شيء له اسم يتميز به. وقوله بسم الله مضاف، اسم مضاف والله مضاف إليه، والمراد جميع أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن الاسم لأن المفرد إذا أضيف فإنه يعم. فقوله بسم الله أي بجميع أسماء الله سبحانه وتعالى أستعين بها وأتبرك بها. وأسماء الله كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه، ولله الأسماء الحسنى ادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والله علم على الذات المقدس لا يسمى بهذا الاسم الا هو سبحانه وتعالى، فلا يطلق هذا الاسم الله الا على الله سبحانه وتعالى على الرب، ومعناه المعبود لان الله من الالوهيه وهي العبوديه، فهو المعبود سبحانه وتعالى المألوه الذي تألهه القلوب وتحبه إجلالا وتعظيما. الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه سبحانه وتعالى يتضمنان الرحمة، والرحمة صفة من صفاته سبحانه وتعالى تليق بجلاله، والرحمن أيضا لا يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى. وأما الرحيم قد يسمى به بعض الخلق كما في قوله تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرحمن أعم من الرحيم لأن الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، وأما الرحيم فهو رحمة خاصة بالمؤمنين كما في قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، فهما اسمان عظيمان يتضمنان وصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ثم بدأ بالحمد بعد بسم الله الرحمن الرحيم، قال الحمد لله، وهذا أيضا من السنة أن يبدأ الكلام بالحمد لله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكما بدأ الله كتابه الحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة. والحمد معناه الثناء، معناه الثناء، الله جل وعلا يثنى عليه ويحمد لذاته ولأسمائه وصفاته ولأفعاله جل وعلا، يحمد عليها ويثنى عليه بها. وقوله الحمد الألف واللام للاستغراق، أي جميع المحامد لله عز وجل، فهو المستحق للحمد على الإطلاق. والحمد أعم من الشكر لأن الشكر يكون على الأفعال فقط، وأما الحمد فيكون على أوسع من ذلك، على الأسماء والصفات والأفعال. فقولها الحمد لله أي الثناء الكامل مستحق لله عز وجل وحده لا شريك له، لأنه هو المنعم على عباده. نعم الحمد لله، المحمود بكل لسان أي المثنى عليه سبحانه وتعالى بكل لغة من اللغات التي علمها مخلوقات، فكل المخلوقات تحمده وتسبحه سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إنه كان حليما غفورا. وكل المخلوقات تحمده سبحانه وتعالى بلغاتها التي يعلمها سبحانه وتعالى. المعبود في كل زمان أي المستحق للعبادة سبحانه وتعالى دائما وأبدا، ولا يزال خلقه يعبدونه سبحانه وتعالى إلى أن تقوم الساعة، فلا يخلو زمان من وجود عباد لله سبحانه وتعالى يعبدونه ويوحدونه إلى أن تقوم الساعة. نعم. المعبود في كل زمان وفي كل مكان، وكذلك في كل مكان، فإن الله سبحانه وتعالى يعبد في السماوات ويعبد في الأرض كما قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود، هو معبود في السماء سبحانه ومعبود في الأرض، يعبده العالم العلوي والعالم السفلي والجن والإنس في كل مكان من مخلوقاته سبحانه وتعالى. ولا تختص عبادته بمكان دون مكان، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولكن الله خص بعض الأماكن بمزيد فضل عبادته سبحانه وتعالى، وإلا فإنه يعبد سبحانه في كل مكان من أرضه وسمائه. نعم. الذي لا يخلو من علمه مكان، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعه، ولا خمسة إلا وسادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة: إن الله بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فهو يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون، ويعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. علم ذلك سبحانه وتعالى في الأجل، ثم كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، وهو يعلم سبحانه وتعالى دائما وأبدا، لا ينفك عن علمه سبحانه وتعالى، صفة أزلية أبدية لله سبحانه وتعالى. علمه في كل مكان، هو سبحانه وتعالى في السماء فوق العرش، وعلمه في كل مكان جل وعلا، لا يخفى عليه شيء من مخلوقاته وأرضه وسماواته، ولا من الماضي ولا من المستقبل، يعلم ما كان وما يكون وأين يكون وكيف يكون، لا يخفى على علمه شيء، لا يعزب عالم الغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نعم. الفرق بين ذاته سبحانه وعلمه، ذاته في العلو فوق السماوات، وأما علمه فهو في كل مكان لا يخلو منه مكان. نعم. ولا يشغله شأن عن شأن، يعني عمل عن عمل، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل، يفطر ويغني، فهو سبحانه وتعالى يدبر أمر مخلوقاته ولا يشغله عمل عن عمل بخلاف المخلوق، فإن المخلوق إذا اشتغل بعمل فإنه لا يمكن أن ينشغل بعمل آخر، أما الله جل وعلا فلا يشغله عمل عن عمل، وذلك لكمال قدرته سبحانه وتعالى وكمال علمه. لا جل أي عظم شأنه سبحانه عن الأشباه، فلا يشبهه شيء من مخلوقاته. والأنداد جمع ند وهو الشبيه أيضا، فلا شبيه له ولا ند له ولا كفء له سبحانه وتعالى، لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء، فهو السميع البصير. نعم. تنزه عن الصاحبة وهي الزوجة، تنزه يعني تقدس سبحانه وتعالى عن الصاحبة وهي الزوجة والأولاد لغناه سبحانه وتعالى عن خلقه، لأنه لا يحتاج للزوجة والأولاد إلا المخلوق لضعفه وحاجته إلى من يعينه، فالله جل وعلا غني عن خلقه ليس بحاجة إلى الصاحبة وهي الزوجة ولا إلى الولد، ولأن الولد جزء من الوالد، فالله جل وعلا لا شبيه له ولا ند له ولا كفء له، فهو غني عن خلقه، وأيضا هو لا شبيه له من خلقه، فاتخذ الله من ولد. الله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهذا في آيات كثيرة نزه نفسه عن الولد ردا على الذين وكفوه بأن له ولدا، كالنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، وكأهل الجاهلية المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله. الله جل وعلا منزل أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة يعني زوج، فهو منزه عن ذلك، وإنما هذا لائق بالمخلوقين، هم الذين يحتاجون إلى التجاوز، يحتاجون إلى الذرية والأولاد، أما الله جل وعلا فإنه غني عن خلقه وخلقه محتاجون إليه. لا. وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كلهم عبيده، ليس منهم أحد ولد لله سبحانه وتعالى كما يقوله الكافرون والضالون من اليهود والنصارى والمشركين. نعم. نفذ حكمه أي قضاؤه وقدره، المراد بالحكم هنا الحكم القدري، نافذ في جميع العباد، فلا أحد يستعصي على قضاء الله وقدره، المؤمن والكافر والحي الجماد وجميع المخلوقات كلها ينفذ فيها قضاء الله وقدره، لا أحد يستعصي على ذلك أو يمتنع من ذلك. فأحكامه القدرية نافذة في خلقه سبحانه وتعالى، لا محيد له عنها. نعم. نعم. لا تمثله العقول بالتفكير ولا النفوس بالتصوير، فإنه سبحانه وتعالى لا مثل له ولا شبيه له ولا أحد يعلم ذاته سبحانه إلا هو سبحانه وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يتصور الله أنه كذا وكذا أو أن يشبه الله بكذا وكذا، لا يجوز هذا ولا يمكن هذا أيضا، ولا يفيدون به علما سبحانه وتعالى. نعم. نعم، هذه الآية ليس كمثله شيء، هذا نفي للمماثلة عنه سبحانه وتعالى، فلا أحد يماثله ولا أحد يشبهه ولا أحد يكافيه سبحانه وتعالى، لأنه أعظم من كل شيء، ليس كمثله شيء، وهذا فيه استغراق للنفي، لأن النكرة إذا ذكرت في سياق النفي تعرف، فلا أحد يشبه الله عز وجل من جميع المخلوقات لعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى وغناه وقدرته، فلا أحد يشبه الله عز وجل من الخلق، وهو السميع البصير، وصف نفسه بالسمع والبصر، ونفى عن نفسه المشابهة، فدل على أن إثبات الصفات لله عز وجل لا يقتضي التشبيه كما يقوله أهل الضلال، فهو نفى عن نفسه المشابهة وأثبت لنفسه السمع والبصر، أدل على أنه لا تلازم بين إثبات الصفات وبين المشابهة، وإن كانت أسماء هذه الصفات موجودة في المخلوقين، السمع والبصر والكلام والقدرة والوجه واليدان موجودة في المخلوقين، ولكن هذه خاصة في المخلوقين، وأما صفات الله جل وعلا فهي لائقة به لا تشافهها صفات المخلوقين، وإن اتفقت في الاسم والمعنى إلا أنها في الحقيقة والكيفية مختلفة تماما ومتباينة. نعم. له الأسماء الحسنى، هذا فيه إثبات الأسماء لله عز وجل كما أثبتها لنفسه، ولله الأسماء الحسنى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فأخبر أن له الأسماء وأخبر أنها كلها حسنى، حسنى يعني تامة كاملة لا يعتريها نقص. له الأسماء الحسنى، نعم، والصفات العلى أي العلية، والصفات كالرحمة والعلم والقدرة والإرادة، هذه الصفات، والسمع والبصر، هذه يقال لها الصفات. أما السميع البصير القدير فهذه أسماء، وكل اسم منها يشتق منه صفة لله جل وعلا. فالقدير فيه إثبات القدرة، والسميع فيه إثبات السمع، والبصير فيه إثبات البصر، العليم فيه إثبات العلم، الحكيم فيه إثبات الحكمة، وهكذا. كل اسم من أسمائه فإنه يتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى. الأسماء الحسنى التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وله الصفات العلى العلية الرفيعة التي لا يشبهها شيء. نعم. كان على السماوات وما في الأرض وما في وما هذه الآيات من أول سورة طه، كما قال سبحانه تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، أي القرآن، القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى وهو كلامه. الرحمن على العرش استوى، الرحمن، هذه الآية هي إحدى الآيات السبع التي أثبت الله فيها استواءه على العرش استواء حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهو علوه على العرش، والعرش مخلوق من مخلوقاته سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، استوى أي استقر وعلى وارتفع سبحانه وتعالى، ارتفع عليه وعلى عليه واستقر عليه جل وعلا. لكن كل هذه المعاني تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كاستقرار المخلوق على المخلوق أو علو المخلوق على المخلوق أو ارتفاع المخلوق على المخلوق، لا، المخلوق إذا ارتفع على شيء فإنه بحاجة إلى هذا الشيء لئلا يسقط. المخلوق إذا ارتفع على شيء فإنه بحاجة إلى هذا الشيء يرفعه لئلا يسقط. أما الله جل وعلا فليس بحاجة إلى العرش ولا إلى السماوات، بل العرش محتاج إليه والسماوات محتاجة إليه، فهو الذي يمسكها سبحانه وتعالى، وهو الذي خلقها فهي بحاجة إليه وهو ليس بحاجة إليها. فلا يشبه استواءه على العرش استواء المخلوق على المخلوق، وإن كان المعنى واحد لكن الكيفية والحقيقة مختلفة. الرحمن على العرش استوى، هذا خبر منه سبحانه وتعالى في آيات سبع كلها مضطردة بهذا اللفظ، استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، كلها بهذا اللفظ مضطردة. له ما في السماوات، له ما في السماوات السبع من المخلوقين من الملائكة وغيرهم، وما في الأرض من المخلوقات كلها له سبحانه وتعالى، من آدميين وبهائم وجن وإنس وحيوانات وطيور وغير ذلك، كل ما يدب على الأرض ويمشي على الأرض ويوجد على الأرض فإنه ملك لله سبحانه وتعالى، يتصرف فيه ويدبره ويرزقه سبحانه وتعالى. وما بينهما، ما بين السماوات والأرض من المخلوقات التي لا يعلمها إلا هو فهي ملك له سبحانه وتعالى. وما تحت الثرى وما تحت أديم الأرض، ما تحت أديم الأرض وسطح الأرض من المخلوقات من المعادن ومن الأموات كلها لله سبحانه وتعالى، هي ملكه وهو الذي خلقها. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، يستوي في علمه سبحانه وتعالى الجهر والسر، يسمع الجهر ويسمع السر ويعلم ذلك سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى أي أخفى من السر، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه، له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى، هذا إثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى، وأنها حسنى كلها حسنى تامة كاملة منزهة عن النقص والعيب. أحاط بكل شيء علما، أحاط علمه بكل شيء مما كان وما يكون في الماضي وفي المستقبل وفيما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، كل شيء بعلمه سبحانه وتعالى، لا يكون شيء إلا بعلمه. لا قهر كل مخلوق أي أخضعه لسلطانه سبحانه وتعالى، كل مخلوق لا يستثنى من هذا أي مخلوق من الأغنياء والفقراء والملوك والصعاليك والأنبياء والرسل وجميع المخلوقات كلها مقهورة لله سبحانه وتعالى تحت تصرفه وقهره وتدبيره سبحانه وتعالى، لا أحد يخرج عن ذلك. ففي هذا رد على الذين يزعمون أن هناك من الأولياء والأبطار من يتصرفون في الكون كما يقوله الملاحدة من الصوفية، عزة أي قوة، عزة القوة، قهر كل مخلوق عزة وحكمة، حكمه سبحانه وتعالى. وأخضعه له سبحانه وتعالى، يتصرف فيه ويدبره، لا يستعصي شيء عليه سبحانه وتعالى. نعم. وسع كل شيء رحمة وعلم، أي وسعت رحمته كل شيء، قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وعلمه أيضا وسع كل شيء كما سبق، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فلا يخفى شيء على علمه سبحانه وتعالى، علمه وسع الأشياء كلها. بخلاف المخلوق فإنه يعلم شيئا ويجهل أشياء كثيرة، أما الله جل وعلا فإنه يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء، كل الأشياء يعلمها سبحانه وتعالى، ورحمته وسعت كل شيء حتى الكفار وسعتهم رحمة الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم ما يحتاجون إليه، هذا من رحمته سبحانه وتعالى. وحتى الحيوانات، حتى الحيوانات تعيش تحت رحمة الله سبحانه وتعالى، يعطيها ويرزقها ويعافيها ويشفيها من الأمراض ويسخرها للعطف على أولادها، مع أنها لا ترجو من أولادها شيئا، ومع هذا تشفق على أولادها وتحن وتحن على أولادها، رحمة من الله سبحانه وتعالى، هذا من رحمة الله التي وسعت كل شيء، الحيوانات والمؤمنين والكفار، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فإن رحمته خاصة بالمؤمنين سبحانه وتعالى، أما الكفار فلا طمع لهم برحمة الله عز وجل، يعلم ما بين أيديهم أي ما مضى، يعلم ما مضى وما خلفهم يعني ما يأتي في المستقبل، ولا يحيطون، لا يحيط العباد لله عز وجل به علما، فلا يعلمون ربهم سبحانه وتعالى بمعنى انهم يحيطون بذاته ولا يحيطون به سبحانه وتعالى بذاته واسمائه وصفاته وشأنه سبحانه، ألا لا يعلمه العباد إلا ما أطلع الله العباد عليه من أجل أن يعرفوه سبحانه وتعالى ويعبدوه له لا شريك له، فلا علم لهم إلا ما علمهم الله جل وعلا، حتى الملائكة يقولون سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا. لا موصوف سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه الكريم والقرآن، وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، فالأسماء والصفات توقيفية، لا يجوز لنا أن نثبت له اسما لم يثبته لنفسه ولم يثبته له رسول، ولا أن نثبت له صفة لم يصف بها نفسه ولم يصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قول موصوف بما وصف به نفسه في كتابه الكريم وبما وصفه به نبيه العظيم صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أعلم بالله جل وعلا، لا أعلم بالله من الله، ولا أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن تبعون ومقتدون، لا نحدث شيئا من عند أنفسنا واستحساناتنا وأفكارنا، هذا ممنوع في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. وكل ما جاء القرآن أو عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن والذين أنزل، هذا شرح الجملة التي قبل، كل ما جاء في القرآن الكريم وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن ربه سبحانه وتعالى وجب الإيمان به، تسليم الإيمان والتسليم، فنثبته كما أثبته الله وكما أثبته رسول الله، ولا نتدخل في بأفكارنا وعقولنا في ذلك، لأن هذا أمر توقيفي لا يجوز أن نتدخل فيه بعقولنا وأفكارنا وتساؤلاتنا، وإنما نسلم، يجب علينا التسليم والإيمان والانقياد، هذا شأن العبد. أما الذي يتدخل بفكره وعقله، وأيضا لا فرق بين ما أثبته الله لنفسه في كتابه وبين ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وكل ما صح في السنة من أسماء الله وصفاته وجب الإيمان به كما يجب الإيمان بما في القرآن، بخلاف الذين لا يحتجون بالسنة عموما أو لا يحتجون بخبر الآحاد خصوصا من أهل الضلال، فهذه طريقة ضالة. فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو آحادا في صفات في أسماء الله وصفاته وجب الإيمان به والتسليم له، لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقوله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، فإنه يجب الإيمان به والتصديق به، وتسمية الله ووصفه بذلك كما في القرآن الكريم لا فرق في ذلك، ومن فرق فإنه من أهل الضلال ويكون مكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر. نعم. تلقيه يعني قبول، تلقيه يعني حفظه وروايته والتحدث به وقبوله من غير اعتراض، لأنه من عند الله أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم. وشأننا في ذلك التسليم والانقياد لا الاعتراض والتدخل بأفكارنا وعقولنا كما يفعل أهل الضلال. لا. ترك التعرض لما ثبت عن الله في كتابه أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته من أسماء الله وصفاته بالرشد والرفض، كالذين يقولون لا نقبل الاحتجاج بالسنة، لا نقبل الاحتجاج بخبر الآحاد إلى غير ذلك، هذا رد، هذا رد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض، نسأل الله العافية. وبعضهم لا يرد، لا يرد ما جاء في الكتاب والسنة، لا يرد لفظا ولكن يرد معناه، فيأخذ في التأويل ويفسره بغير تفسيره، فهذا رد للمعنى وهو مثل رد اللفظ. فهم ما بين أمرين: إما أن يردوا النص ولا يقبلوه، وإما أن يقبلوا النص في الظاهر لكن يؤولونه ويحرفونه عن معناه الصحيح إلى ما يوافق أهواءهم ويوافق تصورهم أو يوافق قواعدهم المنطقية والكلامية والعقليات التي يسمونها، فيخضعون النصوص للعقول والاصطلاحات البشرية، لا، الحقيقة يتنافى مع الإيمان بما جاء عن الله وجاء عن رسوله. الواجب أن نؤمن بما جاء عن الله ورسوله لفظا ومعنى، أن نقبل اللفظ وأن نقبل المعنى ولا نتدخل في تأويله أو تحريفه أو تفسيره بغير معناه كما فعل أهل الضلال من المعطلة والمؤولة. نعم. والتأويل، رد والتأويل هذا مذهب طائفة، والتشبيه هذا مذهب طائفة أخرى. فيه طائفة أخرى تثبت اللفظ والمعنى ولا تتصرف في المعنى، تثبت اللفظ والمعنى لكن تشبه الله بخلقه، وهؤلاء هم المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، يشبهون صفاته بصفاته وأسماءه بأسمائه. هؤلاء غلاة غلوا في الإثبات، والصنف الأول المعطلة غلوا في التنزيه والنفي، وكلا الطائفتين خارج عن الحق والصواب. والحق هو ما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. هذا هو الصواب الذي عليه أهل الحق. وأما ما خالفه من التعطيل والتأويل أو التشبيه والتمثيل فإنه ضلال وباطل. نعم. وما أشكل بذلك وجب إثبات الله وترك تعرض بالمعنى. هذه الجملة غير مسلمة من الشيخ رحمه الله، لأنه يقسم كأنه يظهر لي أنه يقسم نصوص الصفات إلى قسمين، قسم يظهر لنا معناه وتفسيره هذا نؤمن به ونؤمن بمعناه وتفسيره، والقسم الثاني لا يظهر لنا معناه فهذا يفوضه إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا غلط، لأن جميع نصوص الأسماء والصفات كلها معلومة المعنى، كلها معلومة المعنى، ليس فيها شيء مشتبه أو من المتشابه. فليست نصوص الأسماء والصفات ليست من المتشابه ولا تدخل في المتشابه، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأخبر أنه لم يجد في كلام السلف ولا في كلام العلماء المعتبرين من قال إلا الأسماء والصفات أو شيئا منها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. وكل نصوص الأسماء والصفات من المحكم الذي يعلم معناه ويفكر ويوضح، وليس فيها شيء من المتشابه الذي لا يعلم معناه كما يقول هنا. وإنما الله جل وعلا أخبر أنه أنزل الكتاب، أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما معنى المحكمات والمتشابهات؟ قالوا المحكم هو الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره، هو الواضح المعنى الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره. وأما المتشابه فهو الذي يحتاج في تفسيره وبيان معناه إلى غيره. هناك نصوص مشكلة، لكن إذا ردت إلى النصوص الأخرى التي توضحها جعل الإشكال واتضح الحق. قالوا وهذا مثل العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمجمل والمفصل، هذا هو معنى المحكم والمتشابه. المحكم هو الذي الواضح المعنى الذي لا يحتاج في تفسيره الى شيء اخر. واما المتشابه فهو المشكل الذي يحتاج في تفسيره الى نص اخر يغسره، وهذا موجود. هناك نصوص او ادله مشكله تحتاج الى ما يوضحها من النصوص الاخرى فترد الى ما يفسرها من النصوص الاخرى. وكلام الله يفسر بعضه بعض، كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا. هذا معنى المحكم والمتشابه. منه ايات محكمات هن ام الكتاب، الاصل يعني هن الام هي الاصل الذي يرجع اليه. واخر متشابهات يشكل معناها اذا انفردت، لكن اذا ردت الى النصوص المحكمه وضحتها وبينتها. فالراسخون في العلم يردون المتشابه الى المحكم ويفسرون كلام الله بعضه ببعض، ويفسرون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض، او يفسرون كلام الله بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويفسرون سنة الرسول بكلام الله، لأنه كله من عند الله. ولهذا يقول آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه كل من عند ربنا. أما أهل الزيغ، لاحظوا هذا، أما أهل الزيغ والعياذ بالله فإنهم يأخذون المتشابه ويستدلون به ويتركون المحكم ولا يردون المتشابه الى المحكم، لمقصد سيء عندهم ابتغاء الفتنه، فتنه الناس عن دينهم، ويقولون هذا كلام الله هذا كلام الرسول، فيفتنون الناس عن دينهم اذا جاءوا لهم بايه متشابهه او بحديث متشابه. قالوا هذا كلام الله وهذا كلام الرسول، ايش تقولون؟ فيشبهون على الناس انهم يستدلون بكلام الله وكلام الرسول فيسكنونهم عن دينهم. مثال ذلك بعض الجهال الان الذين يبحثون عن نصوص متشابهه من الحديث ثم يخرجون بها على الناس دون هذا الحديث، نستدل بهذا الحديث، ليشوشوا على الناس ما هم عليه من الحق. وهذه الاحاديث التي جاءوا بها ما خفيت على اهل العلم، اهل العلم فسروها وبين المراد منها، لكن هذا عن هذا يقطعون ما امر الله به أن ينصر. هذه طريقة أهل الزيغ في كل زمان ومكان، يفصلون كلام الله بعضه عن بعض وكلام الرسول بعضه عن بعض، ويقولون نحن نستدل بكلام الله وكلام الرسول. نقول لا، ما لم تستدلوا بكلام الله وكلام الرسول، لو استدللتم بكلام الله وكلام الرسول لأرجعتم المتشابه إلى المحكم. أما أنكم تأخذون بطرف تتركون الطرف الآخر فهذا ليس استدلالا بكلام الله ولا بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. هذه طريقة أهل الزيغ دائما وأبدا، نسأل الله العافية. نعم. ونحن رغبنا في الله. أسماء الله الحسنى ما ثبت في كتاب الله أو في سنة رسوله، حريصا أنه ما أن ما ثبت في كتاب الله أو سنة رسوله من الأسماء لله عز وجل فإننا نثبته، وما لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فإننا ننفيه ولا نؤمن به، هذا الضوابط. وأما هل أسماء الله محصورة في 99 التي من أحصاها دخل الجنة كما في الحديث؟ فلا، أسماء الله ليست محصورة ولا يعلمها إلا، لكن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، يعني من عرفها وعمل بها دخل الجنة، وليست هي محصورة، والعدد لا يقتضي الحصر كما يقولون، وإنما هذه 99 من أحصاها دخل الجنة بمعنى عرفها واعتقدها وعمل بمقتضاها. وأما أسماء الله فلا يعلمها إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأذرت به في علم الغيب منك، قوله أو استأذرت به دل على أن هناك أسماء لله لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. أولا أنك تجيب لي مثال لما تقول أن علماء السلف أول شيئا من الصفات حتى نشوف ما في ان علماء السلف اول شيء من الصفات. نعم. وانما يدعي هذا بعض اهل الضلال يقولون ان السلف اول، فلماذا تمنعوننا من التاويل؟ نقول لهم: كذبتم، السلف لم يؤول، وانما امنوا بما جاء عن الله ورسوله ولم يحدوا ولم يصرفوه عن معناه الصحيح. ذهني ما يخطر ببال شان، ما يخطر ببال من الأشياء الخواطر التي تمر على الذهن، أما الاعتقاد القلبي فهو ما ترسخ في القلب وتيقنه القلب، بخلاف الحكم الذهني فقد يترسخ في القلب وقد يزول ويذهب، عارف يزول ويذهب. نعم. ولذلك إذا خلت الأرض ممن يعبد الله قامت الساعة وانتهى زمان الدنيا، انتهى زمان الدنيا، لأن العبادة في الدنيا، الأعمال في الدنيا، أما الآخرة فإنها دار جزاء وليست دار عمل، العمل إنما هو في الدنيا، فإذا فقد من يعبد الله في الدنيا قربت وقامت القيامة. نعم. ولهذا جاء في الحديث: لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. نعم. الأسماء لا تترجم، وإنما يتابها كما هي بجميع اللغات، الله يتاب جميع اللغات في هذا اللفظ الله، وجميع الأسماء ما هي تترجم، فيما نعلم ما هي تترجم الأسماء، فأتي كما هي، لكن قد تتغير اللهجة، تتغير اللهجة فقط في بعض اللغات، مثل موسى وموشي عند العبراني موش مثل سليمان شالوما مثل يوسف جوزيف يعني تغير اللهجات حق. أما الاسم هو هي تغير فلا يجوز بالذات ما يجوز ترجمة اسماء الله إلى لغات أخرى بل تبقى على ما هي عليه وإن اختلفت اللهجة. نعم. مثل عيسى يقولون يسوع على خلاف لهجة فقط. نعم. ها؟ ايه؟ نور؟ نور صحيح. نعم. إنما تترجم ما قاله السلف الرحمن على العرش استوى أن ارتفع وعلى سبحانه وتعالى فوق العرش ولا تأتي بعبارة من عندك أو بمعنى من عندك فأنت تترجم تفسير السلف وهكذا تفسير معاني القرآن لا يترجم القرآن نفسه وإنما يترجم تفسيره هو الذي يترجم ولذلك قال ترجمة معاني القرآن الكريم ولا تفسر من عندك أو تجيب الباب من عندك تفسر ما قال تترجم ما قاله السلف والعلماء في تفسير الآية ولا تحدث لفظا من عندك لأن في بعض التراجم جاءوا بألفاظ من عندهم فأفسدوا المعنى مثل لما جاء بعض المترجمين على قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن قال هن طنطلونات لكم وأنتم طنطلونات لهم لأنه ما يعرف من اللباس إلا الطنطلون فيفسر بلفظ خوف ما راح يجيب كلام العلماء والمفسرين يفرزه لا جاب لكم من عنده كل إنسان ألزمناه الطائرة يقول عصفور لأنه ما يعرف من الطائر إلا العصفور فقط فلا يجوز للمترجم أنه يجيب يستخدم عبارات من عنده أو ألفاظ دارجة ساذجة فسر بها كلام الله وإنما يأتي على تفسير القرآن الموضوع من تفسير علماء السلف فيفسره حرفيا لا يغير منه شيء اما لفظ القران فلا يتعرض له ابدا ولا يمكن القران معجز ما يمكن تاتي بلفظ يعادل لفظ القران ابدا من اي لغه ما تقدر تجيب لفظ يعادل لفظ القران من اي لغه لانه معجز. نعم. لا ما في فرق نعم. يقولون للتأكيد الألفاظ مؤكدة للنفي مؤكدة للنفي فقط. نعم. كما إذا قلت ما عندي من شيء أنت لو قلت ما عندي شيء كفى لكن تجيب من أجل تأكيد النبي ما عندي من شيء أبلغ النبي من قولك ما عندي شيء فمن زائدة للتأكيد. نعم. بالنسبة وكيف نعلم وكيف يمكن ان نعلم ان الاسرار والسؤال لاهل العلم ان كنت جاهلا وسالت من تثق بعلمه ودينه تكتفي بهذا تعمل بما يفتيك ما دمت تثق بعلمه ودينه فلماذا تروح تسال اخرين واخرين اما اذا كنت من طلبه العلم وتسال هذا وهذا من اجل معرفه الراجح من المرجوح فلا باس بذلك لا باس اذا كنت من طلبه العلم وعندك معرفه الحكم لكن تريد مزيد علم ومعرفه الراجح من المرجوح وما دليل قول الفلان وما فلا باس بهذا لان هذا من باب التعلم وازاله الاشكال نعم لا قياس الأولى وهو أن كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نفسه لاحظ هذا لا يستلزم نفسه فإن الخالق أولى به لأن الله أخبر أنه سبحانه هو الكامل وهو الغني فكل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا فالخالق أولى به سبحانه وتعالى ولا يتعارض هذا مع التوقف على النصوص لأن النصوص تدل على هذا أن الله كامل الكمال المطلق هذا يستلزم نقص اي الذي يولد له هذا اكمل من اللي ما يولد له لكن هذا يستلزم نقص وهو انه بحاجه الى الولد الانسان اللي ينام اكمل من الانسان اللي ما ينام لان النوم صحه وعدم النوم مرض فهو النوم كمال في حق المخلوق لكنه نقص في حق الخالق سبحانه وتعالى نعم. احنا ما ندخل في مشاكل الناس احنا يجب ان نقتصر على ما حول الدرس وما يشكل بالدرس اما الدخول في مشاكل الناس هذا له مكان اخر لكن الجواب المختصر في هذا ان المرأة لا يحل لها المسابق الا مع ذي محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سواء للعمل او للحج او للعمره او للزياره او لغيرها لا تسافر الا مع ذي محرم وسواء كان السفر متكررا او غير متكرر لا بد من المحرم الذي يصاحبها في مكان العمل وفي الطريق لانها بحاجه اليه يصونها ويحليها ايضا لو مرضت او احتاجت الى علاج من الذي يتولاها وينقلها هي بحاجة إلى المحرم حاجة ضرورية إلى المحرم لأن امرأة ضعيفة وعورة ومطمع لأهل الفتاة فلا يطولها ويحميها ويدافع عنها ويقوم بمصالحها إلا وليها ومحرم فإذا لم تجد محرما لا تسافر اجلس في بيتها وفي بلدها وأتسك من الله سبحانه وتعالى. لا معنى النطق قد يجهر بالبسملة، قد يجهر بها وينطق بها جهر، وقد يتلفظ بها السر. أما ترك البسملة في أول النطق فهذا غير مشروع، وهذا فيه نقص ترك السر. لكن أحيانا يكون النطق بها جهرا، وأحيانا يكون النطق بها سرا، مثل بالصلاة النطق بها سرا، كذلك في الخطبة خطبة الجمعة النطق بها يكون سرا، ففي مواضع ينطق بها سرا، ليس معنى أنه يتركها بل ينطق بها سرا. لا، إذا أراد يقرأ الفاتحة في الصلاة ينطق بها سرا، إذا أراد يقرأ سورة بعد الفاتحة ينطق بها سرا في أول كل سورة، ما يتركها. نعم. لا شك انه معبود في كل مكان، في السماوات وفي الارض، فهو الذي في السماء اله، في الارض اله، والاصل ان كل الارض صالحه للعباده والصلاه الا ما استثناه الشارع، وهي السبعه المواطن، سبعه مواطن فقط، وما عدا ذلك فالارض كلها مسجد وطهور ولله الحمد. نعم. هل الصبور من أسماء الله الحسنى؟ نعم، الصبور من أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما أحسن من ذلك وجب إكرامه تقوى وترك التعاطي لمعناه ونرش حبه إلى قابله ونجعل رؤيته على ناقله اتباعا لطريق الواقفين في العلم الذين أنزل الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى وقالوا بالعلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وقال في لفظ مبتغ التوحيد متشابه تجميله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تجاوزه من ابتغاء الفتنة وابتغاء توحيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من سلك طريقة سار على سنته إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم الكلام على هذه الجملة من قول المؤلف رحمه الله وما أشكل من ذلك، وقلنا إن هذا فيه نظر، فيه نظر ظاهر، لأن نصوص الصفات، نصوص الأسماء والصفات يتكلم على الأسماء والصفات، قوله ما أشكل من ذلك الإشارة ترجع إلى الأسماء والصفات، إلى نصوص الأسماء والصفات. وقلنا إن هذا تقسيم لا صحة له، لأن نصوص الأسماء والصفات ولله الحمد كلها ليس فيها شيء مشكل، كلها واضحة المعنى، ليس فيها شيء مشكل، فلا وجه لقوله رحمه الله وما أشكل من ذلك. وليس في الأسماء والصفات شيء من المتشابه، لا ليس فيها شيء من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، كلها واضحة المعنى. وأما ما ذكره من الآية الكريمة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فللعلماء في تفسير هذه الآية قولان كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه ومنها الرسالة التدمرية. التفسير الأول أن المراد بالتأويل تفسير، المراد بالتأويل التفسير وبيان المعنى، وهذا هو المعروف عند المتقدمين، هو المعروف عند المتقدمين كابن جرير وغيره يسمون التفسير بالتأويل. فعلى هذا المعنى يكون الراسخون في العلم معطوفين على لفظ الجلالة، وما يعلم تأويله أي تفسيره إلا الله، والراسخون في العلم يعلمون ذلك بخلاف غير الراسخين في العلم فإنهم لا يعلمون معنى المحكم والمتشابه. وهذا قراءة لبعض القراء أن الوقف على قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا، والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون الله جل وعلا يعلم ما أنزل والراسخون في العلم يعلمون ذلك بما علمهم الله سبحانه وتعالى لأنهم ورثة الأنبياء. وأما من دونهم من المتعلمين والمبتدئين إنهم لا يصلون إلى هذه الدرجة. والمعنى الثاني للتأويل معرفة الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، التي يؤول إليها الشيء في المستقبل. وعلى هذا المعنى يتعين الوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، لأنه لا يعلم حقائق هذه الأشياء التي ذكرها الله في القرآن من الجنة والنار وما يكون في يوم القيامة وما يكون في المستقبل، لا يعلم حقيقته وكيفيته، وكذلك الأسماء والصفات لا يعلم كيفيتها وحقيقتها إلا الله جل وعلا. تعين الوقف على لفظ الجلالة. ومن هذا المعنى قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، أي هل ينتظرون، ينظرون يعني ينتظرون، إلا تأويله أي ما يقول إليه المستقبل، يوم يأتي تأويله، يوم يأتي تأويله أي حقيقته وكيفيته التي أخبر الله عنها. يقول الذين نسوه من قبل هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. إذا عاينوا يوم القيامة حقائق ما أخبر الله عنه من المغيبات عرفوا أنهم قد أخطأوا وأنهم قد قصروا وأنهم قد أهملوا فيتمنون الرجوع أو أن أحدا يشفع لهم. وكذلك قوله تعالى في قصة يوسف لما رفع أبويه على العرش خروا له سجدا قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذا بيان حقيقتها ومآلها قد وقع الآن واتضح، لأنه في أول السورة يقول يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ما وقع تأويل هذا وبيانه إلا بعد مدة طويلة حينما ذهب أبوه وأمه وأخوته إلى مصر بعد أن صار ملكا عليها. لما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. ورفع أبويه على العرش، عرش الملك، كرسي الملك، مجلس الملك، وخروا له سجدا. فهذا تفسير الرؤية السابقة، تأويلها، هذا تأويلها وحقيقتها. هذا معنى التأويل في القرآن، أنه على قسمين. قسم الأول معرفة المعنى، معرفة المعنى، والقسم الثاني أنه معرفة الحقيقة والكيفية التي يؤول إليها الشيء في المستقبل. أما الأول فيعلمه العلماء، وأما الثاني فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهناك معنى ثالث للتأويل محدث أحدثه علماء الكلام، وهو صرف أو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لدليل يقترن بذلك بزعمه. هذا معنى التأويل عند المتأخرين من أهل الكلام ومن اقتدى به، ولا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، وإنما هو اصطلاح هو. لذلك يؤولون اليد بالقدرة، ويؤولون الوجه بالذات، ويؤولون الرحمة بإرادة الإنعام، والغضب بإرادة الانتقام، والنزول بمجيء أمره، نزول أمره، والمجيء بمجيء أمره، وهكذا يحولون اللفظ ويفسرونه بغير معنى. هذا هو التأويل. أيها الأحبة في الله، نتبقى من مادة هذا الشريط، تتابعونها في الشريط التالي.